إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: أثر العبادات في حياة المسلمين كما يصورها القرآن العظيم. من نعمة الله تعالى على عباده أن من عليهم بالإسلام وهداهم للإيمان، وشرع لهم سبحانه دينا تاما كاملا ليكونوا في أطيب حياة. قال جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد جعل الله تعالى في تكاليف الشريعة التي شرعها الله تعالى لعباده مصالح لهم ومنافع لهم في الدنيا والآخرة، إلى جانب أنها عبودية لله تعالى، وجعل في كل فريضة شرعها فوائد متعددة وثمرات جليلة تعود عليهم بالخير العميم في معاشهم ومعادهم إذا أتى بها العبد، بشرطين: الأول أن تكون خالصة لله لا شرك فيها ولا رياء ولا سمعة، والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة ومطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة أو فقدا معا فإن العمل مردود على صاحبه ولا يقبل عند الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام في رد العمل إذا لم يكن موافقا للسنة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وأعظم ما أمر الله تعالى به عباده هو التوحيد وإخلاص العبادة له، كما في قوله تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قوله جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد له فضائل عظيمة وآثار حميدة وثمرات عديدة، فمنها أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، يدفع الله به العقوبات في الدارين، ويبسط به النعم والخيرات، ويغفر الله به الذنوب والسيئات، ويمن الله على أهله بدخول الجنات. قال الله تعالى مبينا ثمرات التوحيد على أهله في الدنيا والآخرة: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل ذكره: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بما سبق لهم من توحيد ربهم وطاعته وإخلاص الدين له، وعدهم ربهم بالسعادة في الآخرة والفوز من عذاب الله. والتوحيد الخالص يثمر الأمن التام والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أولئك الذين وصفهم الله بما ذكر عنهم من الإيمان الخالص عن شوب الشرك، لهم الأمن التام، الأمن من كل المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقيد الله تعالى هذا الوعد بالثبات على التوحيد، أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال القرطبي في المفهم: أي من مات لا يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. وقال ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلامه. وفضائل التوحيد وثمراته أكثر من أن تحصر في هذه الحلقة القصيرة، وحسبي أني ذكرت بعض الإشارات بما يغني عن كثرة العبارات. أيها المستمعون الكرام، ومن العبادات المفروضة الصلاة والزكاة والصيام والحج. فالصلاة جعلها الله عمود الإسلام وقرة عيون الموحدين، فهي أعظم شعائر الإسلام ومعالمه. ما افترض الله على العباد شيئا أحب إليه من الصلاة بعد الشهادتين، وهي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن. ومن ثمراتها أنها صلة بين العبد وربه، فإذا حافظ المسلم على الصلوات في المسجد مع جماعة المسلمين قويت صلته بالله وزاد إيمانه واستنار قلبه. قال الله تعالى مبينا ثمرة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تثبت الإنسان على الطاعة وتبعده عن الفحشاء والمنكر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو السعود في تفسيره المسمى إرشاد العقل السليم: لأن الصلاة مناجاة لله تعالى، فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعة الله وإعراض كلي عن معاصيه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول: في الصلاة منتهن ومزدجر عن معاصي الله. وأما الزكاة فلها آثار عظيمة على الفرد والمجتمع، فهي تطهر النفوس من الشح والبخل، وتطهر المال من الفساد والكساد، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها التكافل الاجتماعي في المجتمع. قال الله تعالى مبينا فضلها وثمراتها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة المفروضة تطهر من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكي من يخرجها في وقتها، وتزيد في أخلاقه الحسنة وأعماله الصالحة، وتزيد في ثوابه الدنيوي والأخروي، وتنمي ماله وتكثره وتزيده وتجعل فيه البركة. وأما الصيام فمن ثمراته وفضائله أنه يحقق التقوى في قلب المسلم، وقد أحاط الله آيات الصيام بالتقوى في أولها وآخرها. فقال تعالى في أول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا من أعظم آثار وثمرات الصيام، وهو حصول التقوى للصائم ووصوله إلى رتبتها. وكل الفضائل والآثار التي يحصل عليها الصائم فإنها من التقوى. أما الحج فعبادة الحج لها آثار طيبة ونتائج حميدة وفضائل متعددة في حياة المسلم، وفي الحج يحصل للعبد منافع الدنيا والآخرة، ولذلك أجملها الله تعالى في قوله: ليشهدوا منافع لهم، وجاء بلفظ النكرة في قوله منافع لبيان فضلها وأثرها، وأنها كثيرة العدد والنوع من المنافع الدينية والدنيوية التي خصها الله تعالى بعبادة الحج، وهكذا سائر العبادات الأخرى المستحبة مثل أعمال الخير وطرق البر والعبادات القولية والبدنية والمالية، لها آثار عظيمة، منها انشراح الصدر وراحة البال وسعة الرزق وسلامة العبد من الشرور والآثام وراحته واطمئنانه. جعلكم الله من أهل التقوى والصلاح ورزقكم التوفيق والفلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.